بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، ما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويستهل هذا اللقاء بتفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستأنف بعدها درسا في علم أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، وهو من الأبواب المهمة التي قد ينظر فيها الناس إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى المحتاجين نظرة دونية، فبين أن هؤلاء قد يكونون عند الله عز وجل أعظم ممن نعظمه من أجل هذه الدنيا، وأن لهم مكانة عظيمة. وأولها بدأ هذا بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقوله واصبر نفسك، أي احبس نفسك مع هؤلاء الضعفاء والمساكين، وذلك مما ورد في سبب نزول هذه الآية أن صناديد قريش وعظماءهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم معهم دون هؤلاء الضعفاء والفقراء، استكبارا منهم عن هؤلاء الضعفاء، فنزل قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني في الصباح وفي المساء. وهذا الدعاء قال العلماء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، بمعنى أنهم يسألون الله عز وجل، وبمعنى أنهم يتقربون إليه بالطاعات والعبادات، يريدون وجهه، يعبدون الله مخلصين له العبادة. ثم نهاه أن يتجاوزهم إلى غيرهم احتقارا لهم، وهذا أمر مهم، لأن الآخرة أمرها بالطاعة والعبادة، ونظر الله عز وجل إلى قلب العبد، فرب شخص نراه على هيئة جميلة وله جاه وله منصب وله مال، ولكنه لا يساوي عند الله شيئا. فالآخرة بالأعمال وليست بالجاه والمال، الآخرة بالأعمال، فمن أخلص عمله لله عز وجل أحبه الله ورفع قدره ومكانته، وإن كان عند الناس ضعيفا حقيرا لا ينظر إليه ولا يؤبه به. نعم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. هذا فيه تسلية عظيمة للضعفاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يورد هذه الأسئلة لينبه أصحابه على ما سيعرضه عليهم، وكأنه لما قال ألا أخبركم بأهل الجنة تتطلع النفوس وتشرئب الأعناق إلى معرفة هؤلاء الذين هم أهل الجنة. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ فكلنا ينتظر هذا الجواب، من هم أهل الجنة؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف. هكذا قال العلماء إنها بالفتح، وقالوا يجوز الكسر، متضعف، كل ضعيف لا يؤبه به، متضعف يستضعفه الناس، أو متضعف تواضعا وإخباتا لله عز وجل. كل ضعيف متضعف، يعني حينما يراه الإنسان ربما يزدريه، لأن المسألة ليست بالهيئة ولا بالصورة ولا بالظاهر، المسألة ترجع إلى ما يعلمه الله عز وجل من الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا عن أهل الجنة، أو أن هؤلاء من أهل الجنة، وليس كل أهل الجنة بهذه الصورة. لا يتصور إنسان أن أناسا لهم جاه ولهم غير ذلك أنهم لا يدخلون الجنة، لا، لكن هؤلاء من أهل الجنة لأن العين قد تزدريهم. كل ضعيف متضعف يستضعفه الناس، لو أقسم على الله لأبر. وهذا الأمر الذي يتفاوت فيه الناس، هذا الأمر الذي يتفاوت فيه الناس، قد يبدو الإنسان في مظهره ليس بذاك فتزدريه الأعين، ولكن له خاصة عند الله عز وجل، وله عبادة وله طاعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل فلزمه ابن عمر، لزمه فقال: إني مغاضب لأبي. حتى جلس عنده 3 ليال وهو يراه لا يزيد على صلاته المفروضة ويقوم يصلي من الليل ثم ينام. فلما سأله وأخبره أنه لا ينام وفي قلبه غل على أحد، هذه الخاصية. فأنت لا تحكم على الناس بمظاهرهم، العبرة بما في القلوب، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وبالأعمال الخفية التي يخفيها الإنسان عن الناس حتى لا يعلمها الآخرون وحتى لا يدخله الرياء. فيقول: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وهذا كما يأتي في قصة الربيع لما كسرت ثنية امرأة وأقسم أنس بن النضر، قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، وقال ذلك ثقة بالله عز وجل حتى عفى أهلها، حتى عفى أهلها. فهنا لو أقسم على الله لأبره، يعني وفى الله عز وجل بقسمه، وهو إنما يقسم اتكالا على الله عز وجل وثقة بالله ولما يعلم الله عز وجل من طاعته. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ أجارنا الله وإياكم، كل عتل جواظ مستكبر. ثم بين أن العتل هو الغليظ الجافي، سام فيه غلظة وفيه جفاء، وقال جواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين، يعني أن فيه استكبارا عن الحق، وفيه بخل يجمع ويمنع، فهو صاحب هذه الصفة، وهؤلاء أكثر أهل النار، أجارنا الله وإياكم. نعم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. نعم، هذا حديث آخر، وكل هذه الأحاديث كما قلنا هي في بيان فضل ضعفة المسلمين، أي أننا ننظر إليه بنظرة وقد تكون حقيقته خلاف ما ننظر إليه. فيقول: مر الرسول صلى الله عليه وسلم، مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري، إن خطب أن ينكح، أن يزوج، وإن شفع أن يشفع. هذا رجل من عظماء الناس، حري إن خطب أن يزوج، وإن شفع في أمر وطلب أمرا أن يعطى ذلك الأمر وأن يشفع. ثم مر رجل آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، يعني من الضعفاء من الفقراء، هذا حري إن خطب ألا ينكح، أي ألا يزوج، وإن شفع في أمر ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا الذي تقول إن خطب ألا ينكح ولا يزوج، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله، هو خير من ملء الأرض من مثل ذلك الذي قلت: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فالمسألة ليست بالمظاهر، بل هي بالحقائق وما في القلوب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ما في القلوب لا يعلمه إلا الله، وهو الذي عليه الحساب يوم القيامة. لا نحاسب على مظاهرنا، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالنظر، محل النظر هو القلب، فإذا صدق القلب وأخلص لله عز وجل خرجت ثمرات ذلك في العمل الصالح، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، وفسدت الجوارح جميعا. فالقلب هو ملك الأعضاء، فبأمره تأتمر وبنهيه تنتهي. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا هو في معنى الأحاديث السابقة، فاحتجت النار، اختصمت الجنة والنار، فالنار تقول: في الجبارون والمتكبرون، والجنة تقول: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما في الجنة: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. ستمتلئ النار وتمتلئ الجنة، لكن الشاهد من هذا أن هؤلاء الضعفاء هم أكثر أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. لأن الوزن للأعمال، الوزن للأعمال، والناس لا يتفاوتون إلا بأعمالهم عند الله عز وجل. نعم. نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. نعم. هذا امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، ولا تدع في المسجد قذرا ولا قذاف ولا شيء إلا رفعتها بلا المسجد احتسابا للأجر من الله عز وجل. والراوي شك هنا هل هو امرأة أو شاب، واستمر يعني هذا معه في سائر الحديث. فماتت من الليل ودفنوها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها، وقال هنا فكأنهم صغروا أمرها، يعني امرأة ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأنها قد ماتت فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا إنها ماتت ودفنت، فقال دلوني على قبرها أو على قبره، فدلوه على قبرها فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه يجوز الصلاة على القبر إذا فات الإنسان أن يصلي على القبر، وبعض العلماء يجعله إلى شهر له أن يصلي على الميت إذا مات. فصلى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وهذا أيضا فيه فائدة لأثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأموات صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فهذه المرأة التي كانت تكنس المسجد صلى عليها النبي ولم يحتقر أمرها ولم يصغر من شأنها. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. نعم، يعني إنسان لا يؤبه به، يدفعه الناس بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لما يعلم الله عز وجل في قلبه من الإيمان ومن الطاعة ومن المحبة لله تبارك وتعالى. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، متفق عليه. نعم، هذا الحديث إخبار أيضا بأن عامة أي أكثر أهل الجنة من الضعفاء والمساكين، هؤلاء الذين يستضعفهم الناس ولا يرونهم شيئا، وأصحاب الجد أي أصحاب الغنى محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم. محبوسون يعني أنهم يسألون عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوا إلى آخره. يقول قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنهن يكفرن العشير وما يحصل من النساء من غير ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فاتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لا أفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعتي فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج،

وهو يحكي ارتضاعه، يعني وضع السبابة في فمه وأخذ يرتضع صلى الله عليه وسلم، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله يكفيني، من يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه الكلمة العظيمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فقالت حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت أم اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، أي الطفل وأمه، فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربون ويقولون سنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وهذا إلهام من الله عز وجل لهذا الصبي. وإن هذه يقولون لها زنت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فهذا يعني ما يدل على أن الظاهر قد يكون على خلاف الباطن، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.